إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس مقاصد الشريعة الإسلامية إلى الكلام عن قصد التيسير على المكلفين، أن الشريعة الإسلامية من مقاصدها أن تيسر على المكلفين، وكما قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وذكرنا أن من أسباب التيسير على المكلفين والتخفيف عنهم الجهل والنسيان، الجهل والنسيان هما من أسباب التخفيف ومن أسباب التيسير على المكلف. والجهل والنسيان قد يكون في ترك واجب أو في فعل محظور، قد يجهل الإنسان أو ينسى فيترك واجبا من الواجبات بسبب الجهل والنسيان، وقد يفعل محظورا بسبب الجهل أو بسبب النسيان. وتوقفنا عند الكلام عن فعل المحظور بسبب الجهل أو بسبب النسيان وما الذي يترتب على هذا. قال المؤلف حفظه الله، قال في ثانيا في فعل محظور، ضرب أمثلة تبين أن الشريعة الإسلامية خففت عن الجاهل والناسي إذا فعل محظورا بسبب الجهل والنسيان، فقد خففت الشريعة عنه. ضرب أمثلة لذلك، قال في الكلام في الصلاة، في الكلام في الصلاة، هذا محظور من المحظورات، يعني يمنع المصلي من الكلام، لكن إذا تكلم بسبب جهله ونسيانه، تكلم يعني بكلام سوى ما شرع في الصلاة من ذكر ودعاء وتلاوة قرآن ونحوه، لكن تكلم بكلام في شؤون الدنيا، فهذا من المحظورات، لكنه يعفى عنه إذا كان بسبب الجهل والنسيان. قال قصة معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، كان يجهل تحريم الكلام في الصلاة، سمع عطسا يعطس فقال يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واثقل أميا ما شأنكم تنظرون إليه، يعني لم يكتفي بأن شمت العطس بل قال واثقل أميا، يعني الأم الثقلة هي التي فقدت ولدها، يعني فهذه عبارة يعني تقال يعني للتندم يعني والتحسر يعني من فعلهم أو كذا، قال واثقل أميا ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فجعل الصحابة حوله يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني يسكتونه يشيرون إليه يعني بالإشارة حتى يسكت، فلما رأيتهم يصمتونني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني صلى الله عليه وسلم، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفق به، وكان هذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يرفق بالجاهل الذي يقع في مخالفة بسبب جهل أو بسبب نسيان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يترفق به ويرشده ويعلمه بلطف ورفق. قال ولهذا لم يأمره عليه الصلاة والسلام بالإعادة بخلاف المسيء صلاته، لأن معاوية فعل محظورا جهلا، بينما المسيء صلاته ترك مأمورا جهلا. احنا ذكرنا في حالة من جهل فترك واجبا من الواجبات أن هذا لا يعفيه من إعادة الإتيان بهذا الواجب طالما يعني لم يخرج وقت العبادة، يعني حتى في حالة الجهل بالواجبات زي المسيء صلاته الذي نقر الصلاة فلم يطمئن فيها، ترك الطمأنينة الواجبة بسبب الجهل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الصلاة لأن الصلاة لم يخرج وقتها بعده. يعني صحيح هو معذور في أنه يعني أخل بالواجب فيما سبق، لكن لا يزال وقت الصلاة باقيا، وكونه أدى الصلاة بطريقة خاطئة لا يعفيه من الطلب من كونه مطالبا بإعادة الصلاة في الوقت. لكن بالنسبة للصلوات التي صلاها قبل ذلك، يعني نفس المسيء صلاته كان يصلي بهذه الطريقة الخاطئة يعني من مدة طويلة، وصلى صلوات كثيرة لا يطمئن فيها، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم يعيد جميع الصلوات التي فاتت، أخذ الصلوات التي صلاها يعني لم يطمئن فيها جهلا وخرج وقتها لم يطالبه بإعادتها، وإنما أمره أن يعيد آخر الصلاة التي حضر وقتها وأخطأ فيها، أمره أن يعيدها لأنه كان ترك واجبا. أما معاوية بن الحكم الذي فعل محظورا وهو أنه تكلم في الصلاة، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة في هذه الحالة. طيب، كذلك في الصلاة بثوب نجس، مثال ثاني للتخفيف عمن فعل محظورا بسبب الجهل. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. فالمصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في أثناء الصلاة، فخلع جميع المصلين نعالهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذن، وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذن فليمسحه وليصلي فيهما. رواه الترمذي. ووجه الدلالة من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يعد صلاته بل أكملها، يعني الذي حصل الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل محظورا من المحظورات في الصلاة بسبب عدم علمه صلى الله عليه وسلم، يعني بعذر الجهل أو النسيان بهذا الأمر، حيث لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن في نعليه نجاسة، فجاءه جبريل وأعلمه في أثناء الصلاة، فهنا لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ولم يعتبر الجزء الذي صلاه من الصلاة باطلا، يعني كبر للإحرام ويعني وفي نعليه نجاسة وهو لا يعلم وبدأ في القيام وكذا، فلم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ويبدأ من جديد، وإنما واصل صلاته، فمعناه أن الجزء الذي صلاه، الجزء الذي يصليه المصلي وقد ارتكب محظورا من المحظورات جهلا فإنه صحيح، ومتى ما علم فعليه أن يجتنب هذا المحظور ويكمل صلاته وليس عليه أن يعيد الصلاة. فلو أن الإنسان لم يتنبه لنجاسة ثوبه أو نعله أو كذا إلا بعد الفراغ من الصلاة فإنه لا يكلف بإعادته. مثال ثالث للتيسير والتخفيف عمن فعل محظورا جاهلا في الأكل والشرب في رمضان، جاهلا أو ناسيا، قال في الأكل والشرب في رمضان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه مسلم. فهنا من نسي فأكل أو شرب وهو صائم، مع أن ركن الصيام الأعظم هو الامتناع أو الإمساك عن المفطرات، ومع ذلك فإنه إذا ارتكب محظورا فأكل أو شرب وهو صائم فإنه يعفى عنه ويتم صومه ولا قضاء عليه وصيامه صحيح. مثال رابع في فعل محظورات الإحرام جهلا أو نسيانا. من فعل محظورا محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا. قال الله تعالى في قتل الصيد للمحرم: فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فهنا اشترط الله تعالى التعمد لمن يجب عليه الجزاء. قال: فدلت الآية على أن من قتله غير متعمد فلا فدية عليه، ومثله سائر المحظورات. ومثله سائر المحظورات. وطبعا هذه مسألة من المسائل الخلافية، ولكن يعني الصواب ما يستفاد من الآية الكريمة كما ذكر المؤلف، أنه إذا تعمد عليه الفدية، وإذا لم يتعمد قتل الصيد بل كان مخطئا أو جاهلا فإنه معفون. وحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه حيث أمر صلى الله عليه وسلم أعرابيا بنزع الجبة عنه وهو محرم ولم يأمره بالفدية لجهله. عربي لبس، يعني كان محرما وقد لبس جبة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزعها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدية. طبعا فدية فعل محظور من محظورات الإحرام هي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو أن يذبح شاة ويتصدق بها على فقراء الحرم. فهذا من فعل محظورا من المحظورات، لكن بشرط أن يكون فعل المحظور يعني وهو عالم ومتذكر. فأما لو فعله وهو ناس أو وهو جاهل فإنه لا فدية عليه. طيب هنا يقول فائدة: كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك. يقول الذي يعني يفيد فيه الجهل هو أن يكون الإنسان يجهل تحريم المحرم فهذا يعفى عنه، لكن لو أنه يعلم حرمة هذا الشيء لكنه يجهل العقوبة المترتبة على فعله هذا لا يعفيه من المسؤولية، أنه يقع في محرم وهو يعلم أنه محرم ثم عندما تفرض عليه العقوبة يقول: لم أكن أعلم أن العقوبة بهذه كبيرة، أو لم أعلم أن عليه كفارة، أو فهذا لا يعفيه من المسؤولية. قال: كمن علم تحريم الزنا والخمر وجهل وجوب الحد يحد بالاتفاق. الذي يعلم تحريم الزنا أو يعلم تحريم شرب الخمر، إذا زنى أو شرب الخمر يعني القاضي المسلم ورفع أمره إلى الحاكم المسلم، فالحاكم المسلم يقيم عليه الحد، يعني إذا طبعا ثبت بالاعتراف أو بالشهود أو كذا على تفصيله. القصد أنه يعني لا يعفى من المسؤولية لكونه يجهل العقوبة طالما كان يعلم تحريم هذه المحرمة. قال: وكذا لو علم تحريم القتل وجهل وجوب القصاص يجب القصاص. لو أن قاتلا قتل وهو يعلم تحريم القتل ولكنه لا يعلم أنه يقتل إذا قتل هذا لا يعفيه من المسؤولية. أو علم تحريم الكلام في الصلاة وجهل كونه مبطلا يبطل. الذي يعلم تحريم الكلام في الصلاة لكنه يجهل أنه يبطل الصلاة أم لا فهذا نقول له بطلت صلاتك وعليك الإعادة. أو علم تحريم الطيب على المحرم وجهل وجوب الفدية تجب الفدية عليه. فضرب أمثلة لهذه القاعدة. طيب هذا كان المقصد الثاني من مقاصد الشريعة الإسلامية، المقاصد الكلية. نأتي إلى المقصد الثالث والأخير من المقاصد الكلية العامة للشريعة الإسلامية، وهو مراعاة مقاصد المكلفين. من مقاصد الشريعة الإسلامية أنها تراعي مقاصد المكلفين في أعمالهم، وترتب يعني الجزاء والآثار على حسب نيات المكلفين، مقاصد المكلفين يعني نيات المكلفين. فالشريعة الإسلامية من مقاصدها أنها تراعي نوايا المكلفين بأفعالهم، وترتب الآثار على الأفعال بناء على نوايا فاعليها وما قصدوا بها، فتتنوع الآثار والأحكام بناء على تنوع النوايا، وهذا من يعني أهداف الشريعة الإسلامية ومقاصدها، أنها تراعي نوايا الفاعلين لكل فعل وترتب لهم الأحكام على حسب هذه النوايا. وهذا أيضا يعتبر نوعا من العدل وإعطاء كل ذي حق حقه. قال: ومعنى ذلك أن الشارع يراعي في تشريعه قصد المكلف، فقصد المكلف يؤثر في التشريع، ويتضح هذا المقصود بالأمثلة الآتية. ويتضح هذا المقصود بالأمثلة الآتية: فقد يفعل شخصان نفس الفعل، ولكن أحدهما يكون مأجورا والآخر يكون آثما بحسب النوايا. يعني يمكن أن يفعل شخصان نفس الفعل، ولكن يكون أحدهما يعني مسابا والآخر آثما، أو أحدهما يترتب عليه عقوبة والآخر لا يترتب عليه عقوبة، بحسب النوايا والمقاصد التي نووها. قال: يتضح بالأمثلة الآتية. المثال الأول: حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فمعنى هذا أن العمل لا يصح ولا يترتب أثره إلا بالنية، أي أن نية المكلف تؤثر في العمل صحة وفسادا وثوابا وعقابا، فلا يكفي عمل الجوارح في ترتيب الأثر، بل لا بد من اقتران النية. لا يكفي عمل الجوارح في ترتيب الأثر، بل لا بد من اقتران النية. طبعا هنا أيضا يعني فائدة بالنسبة لقصد المكلف. الفقهاء يعني وعلماء الأصول وكذا يذكرون أن هناك يعني قصد الفعل والقصد إلى القصد بالفعل والقصد إلى الفعل. القصد إلى الفعل يعني يكون الفعل وقع يعني عن نية وقصد، وليس على سبيل الخطأ أو النسيان أو الإكراه. يعني الإنسان إذا فعل فعلا وهو مخطئ أو ناس أو مكره أو كذا، يعني فمعناه أنه لم يقصد إلى إيقاع هذا الفعل، ولكنه وقع منه عن غير تعمد وعن غير قصد. قد يفعل الإنسان شيئا من غير تعمد أو من غير قصد، هذا أمر. الأمر الآخر اللي هو يعني المقصود يعني ما يتعلق بقصد المكلف، يعني ما قصد إليه ويعني ما قصده ونواه بفعله. القصد بالفعل يعني ما الذي قصده ونواه بفعله. يعني قد يقع الفعل بقصد المكلف، قد يقع الفعل بقصد المكلف وينوي به وجه الله مثلا، فيكون طاعة عبادة مثلا يفعلها ويقصد بها يعني نيل الثواب من الله تعالى فيثاب على هذا. وقد يفعل نفس العبادة وينوي بها الرياء والمدح من الناس فيكون آثما بهذا الأمر وهكذا. فهناك يعني القصد اللي هو بمعنى أن الإنسان فعل الشيء عن قصد وليس عن خطأ أو سهو أو كذا. ففي هذه الحالة طبعا إذا لم يكن قاصدا إيقاع الفعل وإنما وقع منه عن خطأ أو سهو أو كذا، فهذا كما مر بنا في المقصد السابق، يعني بينا عفو الشارع عن المخطئ وعن الناس وعن المكره وعن كذا. ثم هنا نتكلم عن اللي هو النوايا التي ينويها بهذا الفعل. هو الشخص أوقع الفعل وهو يقصد إيقاعه، ولكنه نوى به نوايا معينة، فبناء على هذه النية يترتب الآثار الشرعية بناء عليها. قال ثانيا: القاعدة المقررة أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. هناك قاعدة في العقود مثل عقد الزواج، عقد البيع، كذا ونحوها من العقود، العبرة فيها بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. يعني قد يتكلم شخصان بنفس اللفظ لكن أحدهما يقصد به معنى والآخر يقصد معنى آخر، فكل منهما يأخذ حكما بحسب ما قصد إليه أو بحسب ما قصده ونواه. يعني قال: ومن تطبيقاتها أن من قال خليتك ونوى الطلاق، يعني وقع الطلاق، وقع الطلاق، وإذا لم ينوي الطلاق لا يقع الطلاق. هناك يعني ألفاظ من ألفاظ الطلاق تسمى ألفاظ الكناية، ألفاظ الكناية يعني ألفاظ ليست صريحة، فمثل مثلا اذهبي إلى أهلك، الحقي بأهلك، أو اذهبي إلى أهلك. فلو أن شخصا قال لزوجته الحقي بأهلك، قد يقول هذه الكلمة ويقصد بها الطلاق فتعتبر طلاقا، وقد يقولها ولا يقصد بها الطلاق فلا تعتبر طلاقا. واضح؟ نفس الشيء لفظ خليتك يعني تركتك مثلا، فقد يقصد بذلك الطلاق وقد يقصد بذلك معنى آخر، فإذا قصد الطلاق وقع وإذا لم يقصد لم يقع. قال: أو نوى الزواج وقال ملكتك ابنتي. نوى الزواج وقال ملكتك ابنتي، فيقع يعني هنا فيقع الزواج، يعني يقع الطلاق في قوله خليتك ونوى الطلاق، هذا يسمى اللف والنشر يعني الأسلوب. إذا قال خليتك ونوى الطلاق وقع الطلاق، وإذا قال ملكتك ابنتي ونوى الزواج وقع النكاح. وإذا لم ينوي الزواج بقوله ملكتك ابنتي لا يقع الزواج، لا يقع النكاح. قال: ومثله لو سلمه دراهم وقال له هذه عارية تستفيد بها، قال فإن هذا قرض. طبعا هنا نلاحظ أن قوله ملكتك ابنتي مثلا تمليك، الأصل تمليك هذا يعني يأتي بمعنى الهبة أو البيع أو انتقال الشيء يعني ملكا للآخر، لكن طبعا البنت لا تباع، لا يمكن للأب أن يبيع ابنته أو يهبها لآخر لتصبح مملوكة له. فالتمليك هنا يعني وإن كان اللفظ هو التمليك لكن المعنى المقصود هو النكاح والزواج، فيقع النكاح والزواج بهذا اللفظ. مثله لو سلمه دراهم وقال له هذه عارية تستفيد بها، قال فإن هذا قرض، لأن إعارة الدراهم والدنانير وما يستهلك بالاستعمال قرض. ولكن الإعارة في الشيء الذي يستهلك بالاستعمال تعتبر قرضا، فهو اللفظ الذي استعمله أنها عارية، أنه يعيره هذه الدراهم أو الدنانير على سبيل الإعارة، فهو تلفظ بلفظ الإعارة لكن العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني، فتعتبر قرضا، فيلزم في ذمته أن يرد أن يردها ولو تلفت منه. يعني الفرق بين العارية، يعني أن العارية لو أن شخصا مثلا أعاره شيئا مما يمكن أن يعار ولا يستهلك بالاستعمال، يعني شيء يمكن أن يستعمله ويرده إليه كاملا غير منقوص بعد أن يستعمله. يعني لو شخص أعار آخر سيارته قال هذه السيارة أعيرك هذه السيارة ليستعملها مثلا لمدة أسبوع ويعيدها إليه، فهذه تعتبر إعارة، فهذه تعتبر إعارة. الإعارة طبعا وقع فيها خلاف بين الفقهاء، هل إذا تلفت بغير تعد أو بغير تفريط فكثير من الفقهاء يقولون إذا الإنسان استعار شيئا وحصل فيها تلف أو كذا من غير إهمال ولا تفريط من المستعمل فإنه لا يضمنه، فإنه لا يضمن هذا التلف، يعني إذا بقدر الله حصل فيها عطل أو حصل فيها شيء وليس عن إهمال من المستعمل، لم يسئ استعمالها ولا كذا وكان مستعيرها، فإنه لا يضمن إصلاحها من ماله. لكن إذا كان قرضا بخصوص القرض، إذا أقرضه مثلا دراهم، أعطاه مثلا $1,000 قرضا، لو أخذ $1,000 ثم تلفت منه سواء بتعد أو بغير تعدي، هو ملزم أن يرد $1,000 لمن لمن أقرضه. فيقول لك هنا يعني أحيانا أن الإنسان يستعمل لفظ العارية أو الإعارة، لكن حقيقة الأمر أنه قرض، فيعامل على أنه قرض، ويكون لأنه إذا قال لو أعطيتك دراهم تستفيد منها، الدراهم لا يمكن الاستفادة منها إلا بإنفاقها، فإذا أنفقها وإذا أنفقها نفدت ونقصت وكذا، فلا يمكن أن يردها بعينها، وإنما سيرد يعني بدائل عنها، دراهم أخرى بديلة عنها أو كذا. فالقصد أنه إذا أعطاه دراهم ليستعملها حتى لو قال هي عارية تعتبر قرضا ويأخذ حكم القرض. قال وكذا لو قال ملكني بيتك هذا الشهر $300 فإن هذا عقد إيجار لا بيع، ولو وقع بلفظ البيع قل له ملكني دارك لمدة شهر مثلا $300 مثلا، فيقول اللفظ هو لفظ التمليك، لكن في الحقيقة هو يملك المنفعة فقط ولا يملك حقيقة الدار، لا يقول إنه ملك حقيقة الدار، لأن الملك طالما يعني أقت بوقت معين وكذا، فإذا القصد هنا هو الإجارة، وإن كان اللفظ المستعمل يفيد البيع لكن النوايا والمقاصد هي الإجارة، فيعتبر هذا إجارة وليس بيعا. قال فائدة لو طلق هازلا فإنه يقع طلاقه، لأنه حقيقة قصد الطلاق ولم يقصد أثره. إذا طلق هازلا قال يقع الطلاق، لأن المطلق هازلا قد قصد الطلاق، يعني لا نقول هنا إنه إنه مثل المخطئ أو مثل الناسي أو كذا، هو هنا يعني فقط إنه يعني لم يتوقع الأثر الذي يترتب على هذا الهزل، لكن الهازل عنده نية وقصد عندما أوقع الطلاق، فعنده يعني قد قصد الطلاق، ولكنه لم يعلم أن هناك يعني قصد التلفظ بهذا اللفظ، يعني عندما تلفظ بلفظ الطلاق يعني لم يخرج عنه اللفظ بغير قصد أو بغير تعمد، أن الهازل يعني عنده إرادة وعنده نية، فتلفظ بلفظ الطلاق وهو يقصد التلفظ بهذا اللفظ، لكنه كان لا يدري الآثار التي ستترتب على هذا التلفظ، فهذا لا يعفيه من المسؤولية ويقع عليه الطلاق. طبعا لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث هزلهن جد الطلاق والنكاح والعتاق. العتق يعني لو واحد يمزح مع عبده ويقول له عنده عبد مملوك ويقول له أنت حر مازحا، يعتبر حرا تحرر ولا لا يقبل منه المزاح. وكذلك النكاح، وهذا يعني مما يقع من بعض الناس يعني يتهاونون فيه، وهو من الأمور التي لا هزل فيها، إن رجلا مثلا يقول لآخر زوجتك بنتي، والثاني يقول قبلت، إذا حضر شهود حضروا هذا حتى ولو كان مازحا وكان في حضور شاهدين أو أكثر، وقع النكاح يلزمه أنه أصبحت في عصمته ويحتاج إلى تطليقها، ولا يعذر بكونه كان هازلا. والله يعني يكلف بتطليقها، يعني إما أن يطلقها أو يعني يطلقها حتى نعم حتى واحدة بس تنقضي عدتها وانتهي يعني. فالقصد أن الهزل يعني لا يعفي من المسؤولية في هذه الأمور يعني. طيب مثال ثالث وهو تحريم الحيل. تحريم الحيل قال: وهي تصرفات ظاهرها الصحة يقصد منها الوصول إلى أمر محرم. طبعا هذه الحيل المحرمة، لأن الحيل في الحقيقة يعني نوعان، هناك حيل محرمة وحيل يعني مشروعة، حيل ممنوعة وحيل مشروعة. الحيل المشروعة هي التي يقصد بها الوصول إلى حق، يقصد بها الوصول إلى حق، وأما الحيل المحرمة فهي التي يقصد بها الوصول إلى باطل، إلى يعني ترك واجب أو فعل محظور أو كذا، فهذه حيل محرمة باعتبار المقاصد. هناك حيل يعني مشروعة ومأذون فيها، مثل يعني حيلة نبي الله سليمان عليه السلام، كما ورد في الحديث أنه يعني جاءته امرأتان تختصمان في صبي وضعته إحداهما، وكل منهما تقول هو ابني، جاءته امرأتان وتتنازعان صبيا صغيرا، هذه تقول هو ابني والثانية تقول هو ابني، فاحتال هنا نبي الله سليمان عليه السلام حيلة، فقال ايتوني بالسكين، وقال سأشقه نصفين وأعطي كل واحدة منكما شطره، قال سأشقه بالسكين شطرين وأعطي كل واحدة منكما شطره. فلما قال ذلك فزعت إحداهما وقالت هو للأخرى، خلاص تنازلت عنه وهو للأخرى، فحكم به لها، للتي فزعت يعني جزعت من كون الطفل يقتل وكذا، وأما الأخرى اللي كانت يعني مسرورة ويعني راضية بهذا الأمر، علم أنها يعني لا يمكن أن تكون أمه، لا يمكن أن تكون أمه، فهذه حيلة توصل بها إلى الحق. وقالوا هنا يعني ابن القيم رحمه الله يقول يعني هذا من سياسته الشرعية يعني عليه السلام، أنه رغم أن المرأة هي الأم الحقيقية يعني تنازلت عن حقها يعني وأقرت أنها يعني ليست بصاحبة الحق وأن الحق للأخرى وكذا، ومع ذلك لم يؤاخذها بهذا الإقرار، لأن هذا الإقرار كان يعني تحت ضغط، يعني إكراه لم يكن باختيارها، وإنما يعني لما هددت بقتل ابنها فرأت يعني أخف الضررين أن تقر على نفسها بأنه ليس ابنها حتى يعيش الولد وكذا، وحكم سليمان عليه السلام لها بهذا. فقصد أن هذه من الحيل المشروعة التي توصل إلى الحق، يعني التي توصل إلى الحق، يعني فادعى سليمان عليه السلام أنه سيقتل الولد وأنه سيشقه نصفين وكذا، ولم يكن يعني عازما على حقيقة ذلك. لكن هناك حيل طبعا محرمة التي يقصد بها التوصل إلى ترك واجب أو التوصل إلى فعل محرم، فتكون حيلا محرمة. قال: فالحيل محرمة، يعني هذا النوع من الحيل التي يقصد بها الوصول إلى محرم، محرمة لأن قصد المكلف فيها فاسد وإن كان ظاهر تصرفه صحيحا، يعني يتصرف تصرفا ظاهره أنه صحيح، لكن القصد الذي قصده بهذا التصرف قصد فاسد. ولذا روى ابن بطة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ابن بطة العكبري رحمه الله من فقهاء الحنابلة ومن أصحاب يروي يعني بأسانيده بعض السنن والأثار، فروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. طبعا الذي ارتكبه اليهود اللي هو الحيلة التي احتالوها لاستباحة الصيد يوم السبت، يعني بنو إسرائيل وقعوا في حيلة أرادوا بها أن يستحلوا ما حرمه الله عليهم وهو الصيد يوم السبت، فاحتالوا حيلة أنهم ينصبون الشباك يوم الجمعة ويجمعونها يوم الأحد، ويقولون يعني لم نصد يوم السبت، فهنا الفعل ظاهره الصحة أنهم لم يصطادوا يوم السبت، وضعوا الشباك يوم الجمعة وجمعوها يوم الأحد، فهم لم يصطادوا يوم السبت. هذا فيما يظهر ويبدو، لكن في حقيقة الأمر، في حقيقة الأمر أنهم قصدوا إلى الصيد يوم السبت، ولذلك يعني عوقبوا بقصدهم، فعاقبهم الله تعالى ومسخهم قردة خاسئين كما ورد في الآية الكريمة عقابا لهم على هذه الحيلة. قال: ومن أمثلة ذلك، من أمثلة الحيل المنهية عنها يعني أو المحرمة أو المحظورة، قال: من سافر لأجل الترخص، قال: فإنه لا يستبيح رخص السفر معاملة له بنقيض قصده. يعني ليس له أي مصلحة في السفر سوى أن يترخص كي يفطر في رمضان أو يجمع الصلوات ويقصرها وكذا، فسافر من أجل أن يأخذ برخص السفر، وليس له حاجة في السفر ولا غرض آخر يعني صحيح من السفر. يعني حتى الإنسان لو سافر لأجل السياحة أو لأجل النزهة أو لأجل زيارة صديق أو كذا، هذا مقصد مشروع وله أن يأخذ برخص السفر. لكن لو سافر وليس له مقصد من السفر سوى أن يفطر في رمضان مثلا أو كذا، فإنه لا يستبيح رخص السفر بهذا. حتى سفر السياحة يباح أيضا أن يأخذ فيه برخص السفر. يعني الذي لا يأخذ برخص السفر هو من سافر لغرض محرم، من سافر يعني سفرا محرما، سافر ليسرق ولا ليشرب خمر ولا ليقامر ولا كذا، أو يعني قصد بسفره استباحة رخص السفر، فهذا لا يستبيحها. نعم. نعم. لو شخص مسافر إلى بلد آخر ويمكث فيها 6 أشهر، يعني الذي عليه جمهور الفقهاء يعني المذاهب الأربعة يحددون يعني مدة للسفر، ويرون أن الإنسان إذا كان عالما أن سفره يطول عن هذه المدة، بعضهم يقدرها ب4 أيام أو يعني ونحوها، فإذا كان عالما أن سفره سيكون أطول من هذه المدة فعليه أن يتم الصلوات ولا يأخذ بشيء من رخص السفر إلا في الطريق فقط، يعني في أثناء الطريق، ثم إذا نزل بالبلد التي سيقيم فيها مدة يعني أكثر من 4 أيام أو 21 صلاة أو كذا، فإنه يعني يعامل فيها معاملة المقيم. وهناك يعني فريق من العلماء يقول ليس هناك تحديد للمدة، ولكن طالما لم ينوي الإقامة في البلد التي انتقل إليها فيعتبر في حكم المسافر حتى لو طالت المدة. يعني طيب، قال: من أفطر في نهار رمضان ليأتي زوجته فإنه تلزمه كفارة الجماع مع الإثم. طيب الآن يعني الذي يفطر في نهار رمضان بأكل أو شرب فهو آثم وقد ارتكب يعني جرما عظيما، ولكن يعني عليه قضاء يوم مكان اليوم الذي أفطره. إذا أفطر بأكل أو شرب فعليه أن يقضي يوما مكانه ويكون آثما، وقد أتى يعني كبيرة من كبائر الذنوب، ويتوب إلى الله تعالى ويقضي يوما مكانه. لكن من أفطر بالجماع في نهار رمضان فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، يعني عتق رقبة ثم إن عجز صام شهرين متتابعين ثم إن عجز أطعم 60 مسكينا. فالشخص مثلا يريد أن يعني يجامع امرأته في رمضان ويعلم أنه إذا فعل هذا فعليه كفارة، يعني عتق رقبة ثم صيام شهرين متتابعين، فاحتال لذلك بأن أكل أو شرب أولا حتى يكون أفطر بأكل أو شرب حيث يبقى عليه قضاء يوم واحد، وبعدين يعني وقع في هذا المرض، فهذا لا يعفيه هنا لأن هذه حيلة محرمة قصد بها الوصول إلى المحرم، فيطالب رغم أنه أفطر بالأكل والشرب أولا، وعندما جمع امرأته كان مفطرا، كان يعني خلاص قد أفطر وانتهك حرمة اليوم، لكن مع ذلك نظرا لسوء قصده فإنه يحكم عليه بأنه عليه كفارة الجماع في نهار رمضان، عليه كفارة الجماع في نهار رمضان طبعا بالإضافة إلى قضاء يوم مكان اليوم، وكفارة الجماع في نهار رمضان مع الإثم، إثم يعني الفطر في رمضان. مثال آخر، تحريم نكاح التحليل، نكاح التحليل وهي المرأة التي طلقت آخر ثلاث تطليقات، التي طلقها زوجها ثلاث تطليقات، فإنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع. يرجع إيه؟ إذا طلقها الزوج الثاني يمكن أن ترجع إلى زوجها الأول ويكون لها برضو ثلاث تطليقات من جديد. نعم، فيشترط أن يكون الزوج الثاني الذي تزوجها حتى تحل لزوجها الأول، يشترط أن يكون قد تزوجها راغبا فيها، نكاح رغبة لا دلسة، يعني ليس تدليسا ولا خداعا، وإنما تزوجها راغبا في الزواج بها وليس من أجل أن يحلها لزوجها الأول. فإذا تزوجها الثاني من أجل أن يحلها لزوجها الأول، من أجل أن يحلها لزوجها الأول وليس له رغبة فيها ولا في زواجها، فإنها في هذه الحالة لا تحل لزوجها الأول، ويكون هذا النكاح باطلا ومحرما ولا يترتب عليه أثره، يعني لا تحل للزوج السابق طالما كان هذا الأمر تحايلا على شرع الله تعالى، ويسمى التيس المستعار كما ورد في بعض الأحاديث. نعم، مثال آخر هو تحريم بيع العينة وكافة الحيل المحرمة. بيع العينة، ما هو بيع العينة؟ بيع العينة هو حيلة يحتال بها على الربا لاستباحة الربا، فصورته مثلا لو فرضنا أن أني مثلا يعني أريد أن أقترض مثلا من أخينا محمد 1000 دولار وأردها إليه 2000 بعد سنتين أو خمس أو بعد 5 سنوات أرد إليه 2000، فطبعا هذا ربا محرم، أقترض 1000 وأردها 2000 بعد مدة، فهذا ربا محرم. فطريقة بيع العينة أنه مثلا أقول له اشتري مني هذه الساعة ب1000 دولار، هل تشتري مني هذه الساعة ب1000 دولار؟ فيقول لي نعم، فأعطيه الساعة ويعطيني 1000 دولار، هو الآن خلاص أخذ الساعة وأنا أخذت 1000 دولار. بعد ما أخذ الساعة أقول له طيب أنا هشتري منك الساعة ديت ب2000 دولار يعني مؤجلة، أسددها لك على أقساط مثلا لمدة 5 سنوات، وأرجع أخذ الساعة مرة أخرى. فإذا الساعة ديت أصبحت صورة بس راحت وجت، وليس المقصود لا بيعها ولا شرائها، المقصود أني أخذ 1000 وأردها 5000، وهذه فقط حيلة من أجل استباحة الاقتراض مبلغا ما وسداده مثلا بأكثر منه على أجل أو على أقساط. فهذا بيع العينة من البيوع المحرمة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وكفة الحيل المحرمة. لكن طبعا إذا كان هناك يعني مسألة التورق، هذه من الأمور المباحة، تكون بغير تواطؤ ومع طرف ثالث، يعني ليس بين طرفين وإنما مع طرف ثالث ولا تواطؤ بين الأطراف، يعني الذي يعني هي نفس الفكرة، أن مثلا يعني أريد يعني مبلغا من المال نقدا وأسدده يعني على أقساط مثلا حتى ولو كان أكثر، فيبحث عن طريقة مباحة لهذا. فالطريقة المباحة في هذه الحالة أن يروح يشتري سلعة يعني بثمن مؤجل، يشتري سلعة بثمن مؤجل من زيد ثم يبيعها لعمر يعني نقدا ولو بثمن أقل، وليس هناك تواطؤ بين الأطراف. يعني ذهبت إلى بائع سيارات واشتريت منه مثلا سيارة على أن أسدد ثمنها على أقساط مثلا كده، ثم أخذ هذه السيارة وأبيعها. طبعا يمكن هنا في أمريكا القوانين ما تسمح، نعم لا هنا القوانين مثلا ما تسمح ببيعها، لكن في بعض البلاد العربية وكذا ممكن يشتري السيارة بالتقسيط والقسط يعني ثمنها على مهله، ويمكنه أن يبيعها للطرف الآخر. فأشتري السيارة بالتقسيط مثلا ب10,000 وأذهب فأبيعها ب5 نقدا، فنكون استفدت 5 نقدا وفي ذمتي 10 مقسطة مثلا. لكن المهم طالما أن البيع لطرف ثالث وكان الشراء حقيقيا والبيع حقيقيا، الذي اشتريته من السيارة ب10,000 هي هذا الثمن، هو يبيعها لي ولغيري بنفس هذه القيمة، والسيارة تسوى هذا الثمن، والآخر الذي اشتراها ب5 نقدا هي تسوى 5 نقدا وأخذها بقيمتها وله غرض في شرائها وأنا لي غرض صحيح في بيعها. فهذا يسمى بيع التورق، وهو من الحيل المباح، من الحيل المباحة أيضا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بلال، يعني وقد بادل صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر الجيد، بادل صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر، كان عنده بلال عنده تمر رديء فبادله مع آخر بصاع واحد من التمر الجيد، ومبادلة التمر بالتمر مع التفاضل في المقدار منهي عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا عين الربا. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: قال بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى حيلة شرعية يعني مباحة، أنه يبيع التمر الرديء يبيعه بدراهم، ثم يذهب بهذه الدراهم ويشتري بها التمر الجيد ولو كان مقداره أقل يعني في الوزن أو الكمية، فيكون ذلك جائزا. نعم نعم، هو يعني هو هيبيع صاعين التمر الرديء مثلا بمبلغ من المال، يشتري بهذا المبلغ صاعا من التمر الجيد، لكن طبعا ما يكونش من نفس البائع وعن تواطؤ بينهما، يعني هيكون زي بصورة تشبه صورة التورق، يعني تكون بصورة تشبه صورة التورق مش صورة بيع العينة، يعني مش انه يروح لنفس البائع ويقول له خد ده وهات ده، يعني يكون في نوع من التحايل والتواطؤ على هذا. يعني اذا كان مع اطراف مختلفة، يعني ذهب اشترى من شخص وباع لشخص اخر او بدون تواطؤ، يعني او بدون تواطؤ. لا ما هو الجيد طبعا هيكون اكيد هو بيع صاعين رديء وهيشتري بثمنهم صاع واحد جيد. هي مش المسألة، في المهم ان اي مفاضلة لو تمت بصورة مباشرة هتكون محرمة، لكن بصورة غير مباشرة فهتكون مباحة. التورق اننا التورق بالقاف، نعم التورق معناها يعني الآن مثلا زيد هذا بائع سيارات ماشي، بيبيع سيارات بالتقسيط، السيارة ب10,000 دولار مقسطة مثلا على 20 قسطا، كل قسط 500 دولار، فأنا أروح أشتري منه هذه السيارة ماشي على أن في ذمتي أقساط 10,000 مقسطة أقسطها له لاحقا. بعد ما أخذت السيارة من زيد ذهبت وبعتها لعمر ب5,000 نقدا، فأخذت السيارة ب10,000 مقسطة، أصبحت في ذمتي الآن 10,000 مقسطة، ثم ذهبت وبعتها لعمر ب5,000 نقدا، فالآن السيارة أخذتها من زيد وأعطيتها لعمر، وأصبح الآن أنا في يدي 5,000 نقدا وفي ذمتي 10,000 مقسطة. فهذا بيع التورق، أن الواحد يعني يشتري شيئا بأجل أو كذا بالتقسيط بثمن غال من شخص ويبيعه لشخص آخر نقدا بثمن أقل. هذا حلال لا حرج فيه إن شاء الله. نعم كيف السؤال؟ نعم نعم أبيعها نقدا بأكثر من ثمن التقسيط له ذلك طبعا، بس هذا يعني شيء غريب، يعني في العادة الشيء لما يقسط في العادة يعني أنه بيكون أغلى من ثمننا، بس لو فرض يعني أن الشيء اشترى يعني في صفقة ولا حاجة سيارة مقسطة بثمن رخيص وراح باعها نقدا بثمن أغلى من ثمن، لا حرج فيها. نعم نعم. إذا العقد فيه شرط يعني شرط فاسد يعني يقولون له إذا تأخرت عن السداد فعليك فوائد أو كذا، هو العقد بدون فائدة ولكن فيه شرط أنه إذا تأخر عن السداد فعليه فائدة، فيجوز الدخول في هذا العقد وينوي أنه يعني يسدد في الوقت ويحرص على ذلك ويكون العقد صحيحا رغم فساد الشرط الذي فيه. يعني العقد صحيح وإن كان الشرط فاسدا، فله أن يدخل في هذا العقد الذي فيه شرط فاسد، الشرط الفاسد هو يقول أنك إذا تأخرت فعليك انترست أو فوائد أو كذا، فالقصد أن العقد نفسه صحيح ويجتهد أنه يسدد في الوقت حتى لا تلحقه هذه الفوائد. نعم نقول إذا غلب على ظنه أنه لن يستطيع السداد في المدة المحددة وستلحقه الفوائد، نقول يعني ينبغي أن يتورع عنها إلا أن يكون مضطرا إليها. يعني نعم نعم نعم نعم يعني هو نفس الحكم، يعني إذا هو يعني خلال 6 أشهر لن تلحقه فائدة وبعدها سيكون عليه فوائد، ف يعني العقد صحيح وهذا الشرط يعني فاسد، ويشتريها بنية أنه يسدد خلال 6 أشهر، يجتهد في السداد خلال هذه الأشهر 6 فلا تلحقه الفوائد. نعم بالنسبة للغضب وأثر الغضب في التلفظ بالطلاق ونحوه، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. قال الإغلاق هو الغضب الشديد الذي يخرج الإنسان عن يعني عن كونه يعني له إدراك وعزم صحيح، فإذا كان الغضب يعني شديدا بحيث يتصرف الإنسان يعني كأنه مدفوع أو بغير وعي منه أو كذا، فهذا الغضب لا يقع فيه الطلاق ونحوه من التصرفات. ف فأحيانا بعض الناس إذا غضب يعني مثلا ربما ضرب رأسه في الجدار أو ربما جرح يده أو ربما تصرف تصرفات يعني لا يمكن أن يتصرفها وهو في وعيه أو في إدراكه أو كذا. فمثل هذا النوع من الغضب فإنه لا يقع فيه الطلاق. وأما الغضب اليسير المعتاد الذي لا يخرج الإنسان عن الإرادة والقصد ويعني ويعقل تصرفاته وما يصدر عنه فهذا لا يعفيه من مسؤولية الطلاق، لأنه في العادة لا يوجد أحد يطلق يعني عادة إلا وهو غضبان، يعني لا يوجد أحد مبسوط وفرحان كده ويروح يطلق امرأته، فأكيد هيكون يعني مغضب أو كذا. لكن إذا كان الغضب يعني جنس الغضب المعتاد يعني الذي يعني لا يقع الطلاق يعني غالبا إلا فيه، فهذا يعني لا يعفيه من مسؤولية الطلاق، وإلا لن سيؤدي هذا إلغاء تشريع الطلاق يعني في هذه الحالة. فالذي يعفي يعني من مسؤولية التطليق ويعني ولا يترتب على الطلاق أثر له الغضب الشديد. وأحيانا هناك يعني الغضب اللي هو في الوسط، يعني ما قارب حالة الإغلاق لحق به وما قارب الغضب اليسير لحق به. يعني القتل في حالة الغضب لا يعفي الإنسان من المسؤولية في هذه الحالة، لأنه فيه جناية وتعد على حق الغير، يعني فيه جناية وفيه تعد على حق الغير. طيب، ترتب الثواب والعقاب بالنية والقصد وإن لم يعمل المكلف. ترتب الثواب والعقاب بالنية والقصد وإن لم يعمل المكلف. قال: ويقسم أهل العلم أثر النية إلى ثلاثة أقسام. يقسم أهل العلم أثر النية إلى ثلاثة أقسام. الأقسام الثلاثة هي الخاطرة، والثاني هو الهم والعزم، والثالث الشروع في العمل وإن لم يقع منه حقيقة. في الحقيقة يعني المؤلف هنا قسم الـ يعني النية إلى ثلاثة أنواع، أو أثر النية إلى ثلاثة أقسام، وأكثر العلماء يقسمونها إلى قسمين فقط. المشهور يعني قسمتها إلى نوعين، اللي هو الخواطر والعزم أو الإصرار. يعني هناك الخاطرة التي ليس فيها عزم أو ليس فيها يعني إصرار وعزيمة أو إرادة يعني جازمة، وإنما مجرد خاطرة يعني إنسان يفكر في أشياء، فقسم الخاطرة هذا لا يحاسب عليه الإنسان، لا يحاسب عليه الإنسان وهو معفو عنه، ولا يترتب عليها ثواب أو عقاب. كل إنسان خطر بباله أن يعمل خيرا أو يعمل شرا فهذا معفو عنه ولا يؤخذ به. لكن إذا تحولت هذه الخاطرة إلى يعني عزم أكيد، أصبحت إيه هما أو عزما أكيدا، اللي هو الهم برضو الهم في هم خطرات وهم إيه إصرار وعزم. مقصود هنا الهم اللي هو هم العزم والإصرار والإرادة الجازمة أن يفعل شيئا، ففي هذه الحالة يقدر إذا يعني هم أن يفعل خيرا ولم يعمله كتب له الأجر. إذا هم أن يفعل خيرا ولم يعمله كتب له الأجر. وأما إذا هم أن يفعل شرا يعني ليس فقط مجرد خاطرة، وإنما يعني تحول إلى عزم أكيد وإرادة جازمة أن يفعل شيئا من الشر ثم لم يعمله، فهنا يقال ينظر يعني ما الذي منعه من عمل هذا الشر. هل امتنع من عمله خوفا من الله تعالى، أو امتنع من عمل الشر لعدم قدرته عليه وعدم تهيؤ أسبابه. فإذا كان عزم على فعل شر ولم يفعله خوفا من الله تعالى، رغم أنه يعني أصبح في قلبه إرادة جازمة لفعل الشر لفعل عمل محرم، ثم إيه يعني قبل تحول الهم أو العزم إلى فعل من أفعال الجوارح أو تلفظ باللسان، فحينئذ إيه أقلع عنه خوفا من الله تعالى وخوفا من عقابه، فهنا يكتب له حسنة، يكتب له إيه حسنة إذا كان المانع هو الخوف من الله تعالى. وأما إذا يعني هم بفعل سيئة هم يعني فيه إصرار وعزم وإرادة جازمة، ولكنه امتنع من فعلها لعدم قدرته عليها أو لعدم تهيؤ أسبابها، يعني ليس خوفا من الله، ولكن لأن هذه المعصية مثلا تحتاج إلى مال وهو ليس عنده المال، أو تحتاج إلى يعني أشياء ليست متوفرة عنده، ف أو امتنع منها خوفا من الناس أو خوفا من كذا، يعني ليس خوفا من الله تعالى، فهذا يكون شريكا في الوزر لمن عمل هذه المعصية ولا يعفيه من المسؤولية. نعم، يكون شريكا في الوزر، يعني مشاركا له في الوزر، يعني بدون تفصيل يعني. فهذا التقسيم يعني المشهور عند العلماء، التقسيم إلى خاطرة لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب، وإلى يعني عزم أو إصرار أكيد أو إرادة جازمة، إذا كانت في خير فإنه يثاب عليه ولو لم يعمله، وإذا كان في شر فينظر إلى المانع، هل هو الخوف من الله تعالى أو لعدم القدرة وعدم تهيؤ الأسباب أو الخوف من الناس. فإذا كان خوفا من الله أصيب، إذا هم بالسيئة ولم يعملها خوفا من الله كتبت له حسنة، وأما إذا هم بالسيئة ولم يعملها يعني لعدم قدرته أو عدم تهيؤ الأسباب أو خوفا من الناس، فإنها تكتب له سيئة أو يكون مشاركا في الوزر لمن عملها. والتقسيم الآخر الذي ذكره المؤلف هنا قال أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الخاطرة ليس هناك اختلاف في قسم الخاطرة، الخاطرة لا يترتب عليها ثواب أو عقاب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. متفق عليه، طالما لم تتحول الخاطرة إلى عمل أو كلام فإنها معفو عنها، متفق عليه. القسم الثاني هو الهم والعزم، قال فيحاسب الإنسان على نيته إن خيرا أو شرا وإن لم يشرع في العمل. المؤلف هنا يرى أن هذا النوع هو الهم والعزم يحاسب عليه المكلف سواء كان خيرا أو شرا وإن لم يشرع في العمل. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. يعني رجل عنده علم نافع ولكن ليس عنده مال، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان الذي يتصدق بهذا المال ويصل به رحمه وينفقه في وجوه الخير. فالأول عنده مال وينفقه في وجوه الخير، الثاني ليس عنده مال ولكن عنده نية صالحة أنه لو كان عنده مال لسافر به للحج والعمرة وتصدق به على المساكين وبنى به المساجد وفعل به كذا وكذا من أبواب الخير. فهو قال فهو إيه بنيته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. ما معنى هما في الأجر سواء؟ هنا المؤلف يقول أي مساو له في أجر النية لا في أجر العمل، ولكن على القول الأول الذي ذكرناه يقولون يساويه حتى في أجر العمل طالما عنده نية صالحة، أنه يعني النية ليست مجرد خاطرة وإنما يعني عزم أكيد وإصرار تحول إلى عزم أكيد وإصرار أنه قلبي أنه فعلا يعني عازم عزما أكيدا، والله تعالى هو الذي يطلع على ما في قلبه ويعلم هل هو يعني مجرد خطرات وكذا لا حقيقة لها، ولا هو عزم أكيد فعلا يعني ما يمنعه عن فعل عن التصدق وعن كذا إلا أنه لا يجد مالا، ولكنه في قلبه عنده عزم أكيد على أنه لو كان عنده مال لتصدق به ووصل رحمه وعمل به كذا. فعلى كل حال يعني من العلماء من قال يعني أخذ الحديث على ظاهره فهما في الأجر سواء، قال يعني فهو يساويه في الأجر، في أجر النية وأجر العمل. والرأي الذي اختاره المؤلف أنه في الأجر سواء، يعني في أجر النية، يعني يساويه في أجر النية، لكن يظل الذي عمل أعظم أجرا لأنه إيه يعني هذا نوى ولم يعمل، والثاني نوى خيرا وعمل، فيكون الذي نوى خيرا وعمل أعظم أجرا من الذي يعني نوى ولم يعمل، فيشاركه في أجر النية ولكن يعني يفارقه في أجر مباشرة العمل. وطبعا له يعني وهو قول يعني له يعني له وجاهة، يعني حتى يكون الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة، ويعني الذي عمل لا شك أن عنده يعني أشياء زائدة عن الذي نوى فقط، حتى وإن كانت نيته صادقة وأكيدة، طبعا الثاني برضو عنده نية صادقة وأكيدة ولكنه زاد عليه فعمل، فيكون هذا يعني زيادة له في الأجر. قال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه، يعني ينفق ماله في المحرمات وفي غير حق. ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء، ولا يزول الله تعالى أن يعني القسم الرابع هذا ليس عنده لا علم ولا مال، فهو لكن عنده نية سيئة، ولا يزول الله عنده نية سيئة، يعني عنده عزم قلبي وإصرار، يعني أنه لو كان عنده مال لا شرب به الخمر ولا سافر به إلى بلاد الفجور ولا قامر به ولا فعل به كذا وكذا من المحرمات مثل الذي يعمل هذه المحرمات بالفعل. قال فهما في الوزر سواء، برضو على حسب إيه القولين في التفسير، يعني إما في وزر النية ويكون الذي باشر عمل السوء يعني أعظم وزرا، يعني اشترك في وزر النية وزاد اللي هو القسم الثالث هذا زاد وزر مباشرة الأعمال المحرمة، أو أنه في الوزر سواء يعني كأنه عمل هذه الأعمال المحرمة. نعم. ورجل أتاه الله مالا ولم يؤته علما، هذه يعني رواية أخرى للحديث، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في سخط الله إلى كده. طيب قال فهذا الحديث محمول على من ترك السيئة عجزا عنها، أما من تركها لله فيكتب له أجر تلك السيئة، أجر ترك السيئة حسنة واحدة، فيكتب له أجر ترك السيئة حسنة واحدة، بدليل ما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وقال الله تعالى إنما تركها من جرائي، إن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، متفق عليه. يعني الذي هم بسيئة ولم يعملها خوفا من الله كتبت له حسنة، وإذا هم بسيئة وعملها كتبت عليه سيئة واحدة فقط، يعني ولا إيه ولا تضاعف. قال ويدل على ذلك أيضا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية، يعني فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اشتد على الصحابة رضي الله عنه أنهم إيه يحاسبون على ما يخفون في أنفسهم ولم يبدوه. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. ويعني ذلك أنهم إيه في هذه الآية يحاسبون على ما أضمروه في أنفسهم ولم يبدوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، الآية. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الآية، رواه مسلم. قال: وعلى هذا فتحمل الآية على الهم والعزم وليس على مجرد الخاطرة. يعني هو الصواب في هذا يعني أنه يقال أن سبب نزول الآية، يعني الآية أول ما نزلت قبل أن تنسخ كانت في الخواطر، وهذا الذي شق على الصحابة رضي الله عنهم، هي كانت في الدرجة الأولى الخواطر، أنه إذا خطر بباله السوء يعني عوقب به، وإذا خطر به يعني إذا خطر به السوء عوقب به، فشق ذلك على الصحابة، فنسخ الله تعالى هذا وخففه عنهم فرفعه عنهم، وأصبح الإنسان يعني لو خطر بباله سوءا طالما لم يتحول إلى هم أو عزم أكيد فإنه لا يحاسب عليه. ثم بعد النسخ، يعني بعد النسخ كما يقول المؤلف، أصبحت الآية الآن يمكن أن نفهمها على الهم أو العزم أنه الذي يحاسب به الإنسان، تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني بعد النسخ أصبح الحساب على ما أخفاه الإنسان في نفسه من هم أو عزم أكيد، هم الإصرار يعني والعزم والإرادة الجازمة، فهذا يحاسب عليه الإنسان حتى ولو لم يعمل العمل، حتى ولو لم يعمل العمل فإنه يحاسب على العزم والإصرار، لكن الذي نسخ هو الحساب على الخطرات، الحساب على الخطرات، فهذا لا يحاسب عليه المسلم. طيب، القسم الأخير هو الشروع في العمل وإن لم يقع العمل، يعني وإن لم إيه يكمل العمل، يعني شرع فيه ولكن لم يكمله، يعني بدأ فيه ولكن لم يستكمله. قال: ومثله من باشر العمل ثم عجز عنه أو انقطع لعذر، فخلال فترة الانقطاع يكتب له الثواب والعقاب كاملا، إذا كان العمل خيرا كتب له ثوابه كاملا، وإذا كان العمل شرا كتب عليه عقابه كاملا. والأدلة على ذلك ما يلي: بالنسبة للحسنات قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سلكتم طريقا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. هؤلاء الذين إيه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الخروج للجهاد معه في غزوة تبوك، وكانوا يعني عازمين على الخروج للجهاد وراغبين فيه، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم، لكن ليس عندهم دواب يركبونها، ليس عندهم دواب يركبونها ولا سلاح يقاتلون به ولا نفقة ينفقونها في السفر وكذا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه لا أجد ما أحملكم عليه. قال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فانصرفوا إيه يبكون وتفيض أعينهم من الدمع، دليلا على صدق قصدهم ونيتهم، يعني شرعوا في الخروج للجهاد وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا شروع في العمل، منتظرين أن يحملهم، فاعتذر لهم النبي صلى الله عليه وسلم فبكوا يعني رغم عذرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء: ما سلكتم طريقا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر. قال: ومثله إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. إذا كان الإنسان من عادته أن يعمل بعض الطاعات وهو صحيح ومقيم، ثم توقف عن هذه الطاعات لعذر المرض أو لعذر السفر، كتب الله تعالى له أثناء مرضه أو أثناء سفره ما كان من عادته أن يعمله وهو صحيح مقيم. وهذا فيه ترغيب للمسلم أن يعمل يعني ما استطاع من الطاعات ومن أبواب الخير أثناء صحته وإقامته، حتى إذا سافر أو مرض لا ينقطع عنه هذا الأجر. قال: أما بالنسبة للإثم فيدل عليه حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. متفق عليه. فهنا المقتول يعني مشارك في الوزر للقاتل، لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. يعني هنا الاختلاف يعني وجهات النظر هنا في ترتيب يعني لماذا يكون شريكا في الوزر. المؤلف هنا يقول: وشريك في الوزر لأنه شرع في فعل السيئة، لأنه شرع في فعل السيئة، أنه رفع السيف وشرع في القتال، يعني شرع في قتل صاحبه، فلذلك كان شريكا في الوزر، وإلا يعني يحصل منه القتل فينال الوزر كاملا كأنه قتل. الرأي الآخر يقول لك: هو ينال الوزر كاملا لأنه يعني كان عازما، عنده هم أو عزم أكيد، ومنعه عجزه عن الفعل السيئة، يعني أنه عجز عنها ولم يمنعه من فعلها الخوف من الله تعالى، بغض النظر عن كونه شرع فيها أو لم يشرع فيها. حتى لو لم يشرع، كونه يعني كان حريصا على فعل السيئة وعازما عليها عزم إصرار، حتى ولو لم يشرع يكون يعني عليه نفس الوزر، طالما يعني توفر عنده العزم والإصرار والإرادة الجازمة، ولم يمنعه من فعل السيئة سوى عجزه عنها أو عدم قدرته عليها، وليس خوفا من الله تعالى. فعلى كل حال يعني هذا يوضح المقصد الثالث من المقاصد العامة أو الكلية للشريعة الإسلامية، وهي مراعاة مقاصد المكلفين. الشريعة الإسلامية تراعي ما قصده المكلفون بأعمالهم، وترتب الآثار بناء على هذه المقاصد. يعني يقولون مثلا: لو أن شخصا ضرب مثلا بحجر ضرب به آخر، قد يكون هذا الضرب مثلا في يعني في جهاد في سبيل الله أو كذا، يعني في معركة مع الأعداء، وأراد به الثواب مثلا، يكون له ثواب بهذا. بينما لو قصد به أن يقتل شخصا عامدا عدوانا فيكون بهذا قاتلا، ولو مثلا لم يقصد أن يقتله، ولكن مثلا قصد مثلا أن يرميه على مثلا على يرميه عبثا أو كذا فأصاب شخصا فقتله، فإنه لا يكون قاتل عمد، لا يقتص منه. إذا قصد قتل قتيل به لا يحل قتله، فإنه يعاقب على هذا ويقتص منه، وإذا ويعامل معاملة قاتل العمد. وإذا لم يقصد أن يقتل، وإنما ضرب بالحجر لم يقصد به أن يقتل شخصا، فإذا به قد قتل به شخصا، فإنه يعامل على أنه قاتل خطأ. وهكذا يعني تارة يساب وتارة يعاقب يعني عقاب العامد، وتارة يعاقب عقاب المخطئ، وتارة حسب ما قصده بهذا التصرف. يعني يوجد أشخاص كل منهم فعل نفس العمل، لكن الآثار المترتبة تختلف. فهذا من مقاصد الشريعة الإسلامية، أنها ترتب الآثار، تنوع الآثار على حسب مقاصد المكلفين بها، وتعامل كل مكلف بحسب قصده، سواء في أحكام الدنيا أو في ثواب الآخرة. هذا كان الدرس الأخير من دروس مقاصد الشريعة، وبهذا يعني أنهينا الكتاب بحمد الله تعالى. لكن كنت أقترح يعني أنه طالما بقي عندنا تقريبا درسان أو كذا، كان في موضوع سد الذرائع لو تذكرون، كان المؤلف نقل عن ابن القيم، كان المؤلف قد نقل عن ابن القيم رحمه الله، نعم، 41 وجها. أنا كم وجها ذكرنا منها؟ 10 تقريبا. ذكرنا 10 أوجه من أوجه يعني سد الذرائع وكذا، اللي هي الوسائل التي تؤدي إلى النهار. ممكن أن نكملها إن شاء الله في الدرس القادم. كان في أظن في شيء فات في التسجيل برضه، يمكن يعني نأخذ هذا الدرس إن شاء الله، إذا تبقى معنا شيء ممكن يعني تحتاجون إلى إعادتها وكذا ممكن نعيده برضه إن شاء الله بإذن الله. طيب يعني إن شاء الله يكون الأسبوع هذا هو الأسبوع الأخير بإذن الله، الأسبوع القادم يعني نكمل فيما تبقى إن شاء الله، وبعدين نأخذ الاختبار. الأسبوع الذي بعده يكون أسبوع اختبارات، ثم ينتهي الفصل الدراسي إن شاء الله ونبدأ الفصل الذي بعده إن شاء الله. اجتهاد يعني، نعم. بالنسبة للناسخ والمنسوخ، منه ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما كان باجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، منه طبعا ما بين في القرآن نفسه، يعني الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، يعني هناك ما لفظه صريح في القرآن أنه ناسخ لمن قبله، وهناك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فمما قيل فيه إنه منسوخ كان اجتهادا إما من الصحابة رضي الله عنهم أو ممن بعدهم. والناس في هذا يعني ما بين موسع ومضيق، يعني من العلماء من قال يعني ليس في القرآن سوى 20 آية منسوخة لا يوجد غيرها وكذا، ومنهم من يعني وسع على هذا. وفي الحقيقة يعني دايما من القواعد أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، عند تعذر الجمع، يعني الأصل أن نحاول أن نجمع بين النصين اللذين ظاهرهما التعارض، لا نقول إن أحد النصين منسوخ، وإنما نسعى إلى الجمع بينهما. لكن أحيانا يعجز الفقيه عن إدراك وجه الجمع بين نصين ظاهرهما التعارض فيدعي نسخ أحدهما بالآخر. وبعدين النسخ أيضا له شرط آخر وهو معرفة التاريخ، يعني حتى يقول إن هذا منسوخ بهذا، طب ما الذي يمنع العكس، إن ما ادعاه ناسخا أنه منسوخ وما ادعاه منسوخا هو ناسخ. فالتاريخ هو الذي نستطيع بها أن نعرف المتقدم من المتأخر. إذن أول خطوة هي الجمع، ثم إذا تعذر الجمع وعلم التاريخ فنلجأ إلى النسخ. إذا تعذر الجمع ولم يعلم التاريخ، فهنا لا نستطيع أن نقول بالنسخ، فيصار إلى الترجيح، نحتاج إلى أن نرجح أحد النصين على الآخر فنعمل به. لكن دائما يعني كلما يعني زاد علم العالم وزاد فقهه وبصيرته استطاع أن يجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض أن يوفق بينها ويجعل أحدها في حالات يعمل به في حالات معينة أو بشروط وضوابط معينة يستمدها من نصوص الكتاب والسنة، والآخر يكون محكما أيضا ليس منسوخا ولكن يعمل به بشروط وضوابط معينة بحيث يوفق بين النصين ويعمل بهما جميعا بدون أن يترك أحدهم. نعم. وأيضا في هناك نقطة أخرى، وهي أنهم عند المتقدمين يعني كانوا أحيانا يطلقون النسخ على التخصيص أو التقييد، يعني تخصيص العام يسمونه نسخا في بعض الأحيان، وتقييد نص مطلق كذا يسمونه نسخا، فكانوا يتوسعون في اصطلاح النسخ، يقول لك آية كذا نسخت بآية كذا، بمعنى أنها خصصت عمومها يعني، وليس بمعنى أنها يعني أزالت حكمها بالكلية، ولكن يعني استثنت منها بعض الصور. طيب سؤال آخر؟ نعم. احنا قلنا اذا سافر لكي يستحل الفطرة في رمضان يعني اذا سافر لقصد صحيح يعني حل له يعني جميع المفطرات وكذا التي حرمت عليه بسبب الصيام، لكن اذا سافر خصيصا من اجل ان يستبيح المحظور يعني فهذا لا يستبيحه به، يعني تعتبر ايضا من ضمن الحيل الممنوعات يعني. والله تعالى اعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.